بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 25 من المغرب، يقول السائل: إذا نوى الشخص السفر هل يجوز له الجمع وهو لا زال في بلده؟ بل يصلي الصلاة التي أدركته في بلده ولم يغادر، إذا كان لم يغادر صلاها تامة. نعم. ولا يبدأ في القصر إلا إذا فارق قريته، فإذا فارق قريته قصر. نعم. وجمع إذا احتاج إلى الجمع، فإذا كان على ظهر سير، لو أنه غادر قبل الوقت أو مع الوقت غادر ارتحل، فهنا إذا ارتحل قبل الزوال أخر إلى وقت العصر ثم جمع، هذا الأرفق به ما دام على ظهر سير. وإن كان مغادرا بعد الزوال فهذا له حالتان، إحداهما أن يكون مغادرته من بلده فيصلي الصلاة في بلده، فإذا فارق قطره أو قريته، إذا فارق قريته جمع. نعم. أما إذا كان أدركته الصلاة الأولى خارج البلد، سافر في أول النهار ونزل في قرية غير قريته، ولا يريد أن يرتحل إلا بعد الزوال، يعني يكون بعد الغداء، فإنه يجمع جمع تقديم، وهذا التفصيل يجري في المغرب والعشاء، والله أعلم.